نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله للجميع، وأسأل الله للجميع التوفيق والتثبيت والسداد، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص والإحسان والتوفيق في القول والعلم والعمل. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو عبد الكريم يقول في سؤاله الذي نستهل به هذه الحلقة: نحن في أيام فاضلة، فما توجيه فضيلتكم للمسلم في هذه الأيام للاستزادة من الطاعات والأعمال الصالحات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا تابعينا ومتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغوا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عن طريقة مراجعة القرآن الكريم وتثبيت الحفظ والمتون سؤال يكثر حقيقة، وخاصة بين الإخوة أهل الفضل والصلاح والذين فعلا لهم عناية بكتاب الله عز وجل، وهذا لا شك أنه من علو الهمة أن يتطلع المسلم ومن يعني يكتب الله له التوفيق مثل هذه الأمور، ولا سيما أن يكون متعلقا بكتاب الله عز وجل والحرص عليه وقراءته ومداومة قراءته وحفظه، وأيضا تثبيت حفظه كما هو يسأل السائل حفظه الله. هذا لا شك طبعا، أولا يعني أحب أن أقول إن الجانب الشخصي فيه مهم جدا، وأكاد أقول أن لكل شخص ولكل إنسان ولكل طالب علم ولكل حافظ طريقته في مراجعة القرآن وتثبيته وطريقة المداومة على تلاوته. هذا عموما لكل إنسان له طريقة، فإن هداك الله إلى طريقة معينة ورأيت أنك مستفيد منها فالزمها، ولا تلتفت إلى ما قد تسمعه أو تجده أو تقرأ عنه ما دام أنك على طريق صحيح مثمر منتج. وإلا هناك يعني أشياء عامة يذكرها المهتمون ويذكرها الحفاظ ويذكرها القراء، وهي جديرة بالعناية ولا شك، لكن كما قلت يبقى الموضوع الشخصي لكل قارئ ولكل حافظ ولكل طالب علم له شخصي. مباركا فيه كما يحب ربنا ورضا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغى. هذا السؤال لا شك أنه من أخينا الفاضل اقتضته المناسبة، ونحن في هذه الأيام نعيش هذه الأيام الفاضلة، أيام عشر ذي الحجة، وهي أيام معلوم فضلها، حتى قال بعض التفسير قد أقسم بها في قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، قالوا إنها هي عشر ذي الحجة، بل حتى قيل إنها هي العشر التي أتم الله بها أيام موسى في قوله وأتمناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ولا شك أن فضلها عظيم، وقد أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في فضلها كما جاء في حديث الصحيح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من الأيام العشر، يعني عشر الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذا يدل على عظم فضلها حتى إنها أعظم من أعظم الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله كما هو معلوم هو ذروة سلام الإسلام، مما يدل على يعني ما ينبغي للعبد أن يتحرى في هذه الأيام، كيف وأنه مطلوب منه أن يغتنم أيامه كلها. فالمسلم كل أيام حياته حق عليه أن يغتنمها، لأن دار الدنيا دار ممر وليست دار مقر، وهي قنطرة ومعبر للآخرة، بل دار زاد، دار متاع ودار استعداد. فما بالك إذا يعني مد الله للعبد في عمره ووفقه أن يعيش مثل هذه الأيام الفاضلة. فينبغي للعبد الذي يعني يحرص على على على نفسه ويحب نفسه ويحب الخير لنفسه أن يجتهد في هذه الأيام. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة أذكر ولدي بخطر استعمال هذه الأجهزة وأنصحه بتركها وما فيها من أن يكون فيها شرك أو كفر أو فواحش ومنكرات. أنصحه أيضا بشغال نفسه بالحق وذكر الله كثيرا حتى لا ينشغل بالباطل. يقول لي طيب ولا يعمل، صاروا يقفلوا الغرفة عليه ويدخلوه لكي لا أكسر الجهاز، فما هو الحل الأمثل والتصرف الصحيح؟ توجيهكم لي ولهم علما بأن ابني يحب هذه الأجهزة ولعله يحبها أكثر من أي شيء آخر. سؤال الثاني، ما الفرق بين الوعظ والتعليم للآخرين وللأبناء والأطفال بوجه الخصوص، وما هو التخول بالموعظة كيف يكون؟ السؤال الثالث والأخير، ابني عندما أقول له صلي أوقات يصلي وأوقات يقول بأني صليت ولم أره يصلي، وصار يقول لي أنا أسمع الأذان لا تقولي لي صلي، فما توجيهكم لي وله وللأهل؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا السؤال جزاك الله خيرا، سؤال لا شك أنه مفصل وجيد، لكن يبدو لي أنك جزاك الله خير حريصة، وحرصك هذا مقدر ومعروف وجيد، لكن لعل سؤالك عن التخول موعظة هو المدخل. التخول موعظة هو اختيار الأوقات المناسبة التي يكون فيها الموعوظ مستعدا لسماع الوعظ، هذا التخول، بمعنى تخير الأوقات المناسبة واستغلال إن صح التعبير الظروف التي يرى الواعظ أنها مهيئة يعني يستقبل الموعوظ الكلمات والتوجيهات في بعض الأحوال. أما الإكثار من الوعظ والكلام بنوع من الشدة الدائمة والتأنيب الدائم هذا أحيانا قد يكون مردوده عكسي، وهذا هو الذي يبدو لي إلى حد ما من بعض نتائج بعض الذي فعلت جزاك الله خيرا. ولا أنت واضح حرصك وواضح غيرتك وواضح حبك لأهلك ولأولادك، وأيضا واضح أنك كذلك أيضا يعني عندك وعي جيد في فتلك خاصة في أدوات التواصل الاجتماعي والأيباد خاصة وآثار السلبية، فهذا لا شك طبعا أنه مقدر جدا. ومع الأسف كما تفضلت أنه صار له طغيان وطاغي على البيوت والأسر ولا سيما على الأطفال والصغار والأولاد، مما يضيع أوقاتهم ويصفهم وأيضا يصفهم على أشياء إيجابية كثيرة، ويجعلهم يعني فعلا يعني حبيسون لهذا الجهاز سواء في أوقاتهم أو في أعمالهم أو في مسؤولياتهم على الأسف، وأثاره مثل ما ذكرته الأخت السائلة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خيرا قد كنت مقصرا في الصلاة والصيام في سن المراهقة لأكثر من 3 سنوات، وبفضل الله ومنته من الله علي أن هداني وأرشدني للطريق السوي. سؤالي فيما يخص الصلاة والصيام في حينها، ماذا يترتب علي الآن؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي يعني هداك لهذا، وحمد الله عز وجل على أنه يعني فتح عليك وأرشدك إلى طريق الحق والهدى والله الحمد، وأنت على خير وأنت مسلم إن شاء الله وفي ديار الإسلام، وكما ذكرت أنك كنت في سن المراهقة وسن فيه نوع من التقلب، ولك على كل هذا طبعا لا شك يبقى الإنسان مكلفا، هذا ليس عذرا، لكن مهما كان يبقى إن شاء الله يعني رجوعك هذا من منة الله عز وجل عليك، وأرجو يعني إذا تيسر حقيقة أن تقضي الصلوات ولا يشق عليك فقد يكون حسن خروجا من الخلاف، وكذلك الصيام أيضا إذا تيسر أن تصوم الأشهر أو السنوات التي تركتها فهذا أولى وأحسن، وإن لم يتيسر فأكثر من الذكر وأكثر الصلوات وأكثر من الصيام النوافل، فأرجو أن هذا يكفي إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل علي من جدة يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي فضيلة الشيخ عن الزكاة. الوالد كان يصدرها من ماله الخاص، الآن توفي الوالد رحمه الله، فهل أخرجها من مالي الخاص عني وعن الباقين أو من مال الوالد غفر الله له؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير على هذا السؤال وأيضا وعلى اهتمامك حقيقة بالزكاة واهتمامك أيضا بالوالد كذلك أيضا بعد وفاته رحمه الله. لكن أحب أخبرك أن الوالد رحمه الله لما توفي انتقل ملكه المال إليكم، يعني انتقل إلى ورثة ولم يعد له علاقة بالوالد، ولا زكاة عليه إلا إذا كان في شيء لم يزكيه في حياته، إذا كان فيه أشياء لم يزكي في حياته فنعم فهذه تبقى دين يزكى، أما المال بعد أن انتقل إلى ورثة فإنه أصبح ملكا للورثة، والورثة هم المسؤولون عن الزكاة، كل مسؤول عن نصيبه إن كان قد بلغ نصابا، كل واحد مسؤول عن زكاة نصيبه إذا كان نصيبه قد بلغ نصابا وحال عليه الحول، أما الوالد فليس مسؤولا، وأنت لست مسؤول عن الآخرين، أنت مسؤول عن نصيبك، مسؤول عن نصيبك، فتخرج زكاته إذا كان بلغ نصابا وحال عليه الحول، فهذا هو الذي ينبغي أن تعلمه، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: توفيت والدتي منذ 4 أشهر، وقبل وفاتها استعانت بإحدى صديقاتها لتشتري لها أجهزة كهربائية لأختي الصغيرة استعدادا لزواجها. هذه المرأة لم تأخذ من والدتي تكلفة الأجهزة بل قدمتها هدية لها، ولم تؤمن أمي بهذا الموضوع أحدا سوى أختها وأنا، ولم تخبر حتى والدي لتستطيع أخذ مبلغ منه تشتري به باقي احتياجات أختي المتزوجة. وبعد الوفاة أفشت أختها الأمانة وتحدثت في هذا الموضوع، هل أقوم أنا بسداد المبلغ لصديقة أمي حتى لا يصيب والدتي وزر أو أن يكون عليها دين، وهل في ذلك وزر على والدتي باق في رقبتها مع العلم أن صديقتها لا تريد رد المبلغ؟ ماذا أفعل وجهونا، لأن هذا الموضوع يؤرقني جدا، أفادكم الله. جزاك الله خيرا على هذا السؤال وعلى إحسان السؤال كذلك أيضا، وأيضا يعني اهتمامك بشأن أمك رحمها الله بعد وفاتها، فهذا كله تشكرين عليه، ولعله أيضا من البر أحسن الله إليك، لكن الذي يبدو أنه يعني ما قدم لأمك كان هدية، في الذي يظهر لي أنه هدية ولم يكن يعني دينا، إذن هو هدية، ولهذا ليس في ذمة والدتك شيء ولا يلزمك شيء، وإنما هي هدية من صديقتها، وإن كانت فعلا قد تكون يعني كان سرا أو كان مكتوما هذا شيء آخر، لكن قضية أنه يكون في الذمة لا، ليس في الذمة لأنه يعني هدية ولا يلزمك وليس في ذمة أمك شيء إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يقول: السلام عليكم ورحمة الله، عندي سؤال حفظكم الله، صليت إماما في صلاة العشاء وكان معي 3 أشخاص، بعد الركعة الأولى دخلني شك بأني لم أكن على وضوء فانسحبت، وتقدم شخص هو بالعادة من يؤمنا ولكن قد فاتته ركعة فأكمل 4 ركعات، فقام معه الأشخاص الذين كانوا يصلون معي، فهل صلاتهم صحيحة أو أنه كان عليهم أن يجلسوا بعد ركعتهم الرابعة حتى ينتهي الإمام ويسلم معه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال يعني المسألة فيها خلاف بين أهل الكبير، لكن على كل حال تقدمه أرجو أن يكون صحيحا والاهتمامهم به أيضا صحيحا، لكن كان فعلا كما تفضلتم كان ينبغي أن لا يستمر معه في الخامسة لأنه كان مسبوقا، هذا الذي تقدم بعد أن تأخر الإمام الأصلي حينما يعني طرأ عليه في وضوئه وتأخر وتقدم هذا وكان مسبوقا بركعة كما تقول السؤال، والإخوة ائتموا به فصار لهم إماما، فلا مانع إن شاء الله في صلاتهم، لكن ما كان ينبغي لهم أن يقوموا إلى الخامسة، كان ينبغي إما أن يجلسوا حتى ينتهي ويسلمون معه أو يفارقونه ويسلمون لأنفسهم، فكان هذا هو الذي ينبغي. ولكن حيث إن هذا حصل ولجهلهم أرجو لا حرج، لكن في المستقبل هذا هو الحكم إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: ما حكم شراء الأوراق النقدية القديمة والتي كانت في عهد الملك فهد والملك عبد الله رحمهم الله بأعلى من قيمتها الأصلية؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه النقود كما تفضلتم والعملات القديمة هذه انتقلت من الثمانية إلى السلعة، بمعنى أن الآن أصبحت سلعا، فلا مانع من شرائها بأكثر من قيمتها أو بأقل إلى آخره، لأنها ليست نقودا ليست صرفا ما دام أنها انتهى العمل بها. أما إذا كانت لا، إذا كانت رائجة وسارية فلا، يعني أما إذا كانت عملة ليست سارية وإنما أصبحت سلعة كما قلنا وكما يقال أصبحت تراثية ويقتنيها المتعلقون بالتراث والذي يتعلقون بالتحف والمتاحف ونحو ذلك، فهذه أصبحت سلعا فلا مانع من شرائها بأي قيمة، لكن على كل حال مع ملاحظة الحقيقة نوصي به عدم المبالغة والإسراف في الأثمان بأموال ضائلة، لأن هذا أحيانا قد يكون فيه مبالغات أكثر من اللازم وقد يكون فيه تقليد لآخرين. المقصود أنها أصبحت سلعة وليست ثمنا، ولهذا لا مانع أن تباع بقيمة أو بأقل أو بأكثر والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات ستقول: هل المطلقة يجب عليها قضاء العدة في بيت زوجها وإن خافت على نفسها من ضرر منه لأنه سيء العشرة، فهل يجوز لها الخروج لبيت أهلها؟ هذا سؤال لطيف حقيقة، يعني وأحيانا ينبغي أن تفقهه النساء. طبعا الكلام هذا في ينبغي أن يعلم أنه في الطلاق الرجعي، في الطلاق غير البائن، في قول عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. هذا كلام في الرجعيات، بمعنى التي طلقت طلقة واحدة أو طلقتين، أما التي طلقت ثلاثا فهذا يسمى طلاقا بائنا. البائن لا، البائن تذهب إلى أهلها لا تبقى في بيت زوجها. لماذا؟ لأنها ليست زوجة. أما الرجعية فهي زوجة، الرجعية فهي زوجة، ولهذا تبقى وتتبين لزوجها ولا تتحجب، ولا مانع حتى أن تظهر زينتها وأن تدعو ما يجذبها إلى زوجها ونحو ذلك. هذا هو الحكمة في بقاء المطلقة الرجعية في بيت زوجها، لعلها أن تعود المياه إلى مجاريها ولعله أن يعود إلى بعضهما، هذا هو المقصود. ولهذا فعلا أكثر الناس والنساء لا يعرفون هذا، جاء النص عليه، بينما هذا لا يعد وشما. ومع هذا يعني ينبغي أن يكون بضوابط ضوابط عامة، كما قلت أن يكون مؤقتا بمعنى يزول بعد مدة، ألا تكون الرسوم في صور ذات أرواح، وكذلك أيضا إذا كان المرأة لا تظهر الزينة لأجنبي، وألا يكون فيه ضرر في الأصباغ أو في التضييق أو بحيث إذا كان ضرر فإنه لا يجوز، وكذلك أيضا ألا يكون في تشبه بالكفار أو الفساق أو نحو ذلك، وأيضا لا تكون الرسومات تحمل شعارات لديانات أو تحمل شعارات أو حتى شعارات فسق أو رموز أشياء محرمة أو رموز منهي عنها في في في في ديننا. هذه تقريبا هي ما يمكن أن يكون في من ضوابط في هذا الموضوع والله أعلم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم سلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.